waxaa dhexda inoo soo joogta qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam. qisadaasaa dhexda inoo soo joogta qisadii nabi muuse iyo tii nabi ibraahim, labadaba waa innagii kasoo gudubnay. haddana waxaan dhexda kaga soo jirnay qisadaa nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisa. markii nabigu uu ugu yeedhay ilaahay waaxidnimadiisa iyo risaalada inay qaataan, jawaabtii ay celiyeen qowm nuux baa qaaluu anuuminu ah. id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaqu llaha wa atiicuun wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin fattaqu llaha wa atiicuun. Waa khudbadii iyo bayaankii ujeediyey nabiyullaahi nuux oo dacwada ugu yeedhay. qaaluu waxay yidhiheen qowmu nuux, anu'minu laka, miyaan kuu rumaynaynaa waxaanaad sheeganuun ilaah baa waaxidihi iyo rasuul baanaha iyo waxaanaad sheegi miyaanu isaga kaa rumaynaynaa isaga kaa rumayn mayna ujeeda. walxaal itabacaka ay ku raaceen alardaluuna dadkii liitay xagga dhaqaalaha iyo xagga mansibkaba ku hooseeyey iyagoo ay ku raaceen miyaanu annagu kuu sadaqi waxaanaad sheegan. yacni haddii taaga dad sharaflihi ku raaci lahaa, dad madaxa iyo dad dhaqaalalihi waxun bay ahaan lahayd, tiyoo kuwa ku raacay ee ardaliin yihiin, kuwii dadka ugu liitay, miyaanu kuu rumaynaynaa, kuu rumayn mayna ilay. waxaa horta sunno ilaahay ah markii rasuul la soo diro waxaa u hor raaci jiray dadka fuqarada ah oo aan markaa dhaqaale ay magaranaysa ku kibriyaan aan lahayn, dadka aan madaxda ahayn oo aan mansib iyo meeshaas sumco dheeraada aan ku haysani dadkaabaa raaci jiray. dadka ama dhaqaalaha leh ama meeshaas sumcadda iyo madaxtooyada kulihi waxaa dhacaysa in badan inay xaqa ka madax adaygaan oy u garab dhiibiyaan. marka kuwii ama dhaqaalaha lahaa ama meesha sumcadda iyo madaxda kulahaaba waxay leeyihiin anuuminu lak, miyaanu ku rumaynaynaa, ku rumayn mayne, tiyoo dadka ku raacsani ay yihiin dadkii dadka ugu liitay. kufaar quraysh waxay nabi maxamed ku yidhiheen carabina arki mayso annagoo nimankaa la fadhina, nimankaa laajiga bilaal iyo suhayb iyo lama majlisnoo kala same, iska caydhi kuwaabay yidhi sidoo kale kuwa ina ujeeda anuuminu laka nuuxow, miyaanu kuu sadaqi waxaanaad sheegan. watabacaka walxaal itabacaka alardaluun, ardal baa waxaa lagu jamciyey ardaluun. ardalka waa ruuxa liita ee dadnimadiisu iyo akhlaaqdiisu ay liidata wey, iyaguse waxay u jeedaan xaggii dayaani iyo akhlaaq uma jeedaan dad aan dhaqaala lahayn, dadkii kabaha toli jiray oo kabaha farsamayn jiray, kuwii harkaha magdin jiray, kuwii dharka nasin jiray oo duntiisa isdhaafdhaafin jiray, dadka shaqooyinkoodu waxyaalaha ahayd waa shaqooyin aan dhaqaalo badnayn moogta weeye dadka ku raacsan mtiga kuwaas ku raacsan yihiin baanu kuu sadaqaynaa, kuu sadaqi mayn. qaala nabi nuux calayhi salaam wuxuu ugu jawaabay wamaa cilmii, oo aniga ogiyaydu maxay tahay, aniga ogiyaydii aqoontaydu maxay tahay, bimaa kaanuu yacmaluun, dadkani mu'miniinta ee iraacay camalka ay qabanayaanay ka shaqaystaan ani miyaa la ii diray, la iima dirin, gani iyo faqiir anigu dadka kumaba kala jecel, kii gani ana qaniinimo ku jeclaan maayo, kii faqiir ana faqiirnimadiisa ku nicmaayo, diin baan anugu wadaa, diin baan wadaa, waxay ka shaqaystaan aniga shaqaday maaho, la iima dirin, ama kaba ha tolo, ama ganacsada ha noqdo, magashaqe kala ha qabtee, anigu dadka diin baan ugu baaqay. qaala wamaa cilmii, ogidaydii aqoontaydu maxay tahay, bimaa shay maxaan ka ogahay, waxba kama ogiye, kaanuu ay ahaayeen dadku yacmaluuna kuwi camal faloo qabta oo ka shaqaysta, in xisaabuhum maa xisaabuhum, dadka xisaabtoodu maaha ilaa calaa rabbi, rabbigay unbaa xisaabaya, cid kaloo xisaabi ma jirto. low tashcuruuna, hadday dadku sidaa ogaan lahaayeenna oo xisaabtoodu rabbi dusha inay tahay hadday ogaan lahaayeen lamaa qultu maydaan tidhaahdeen watabacaka alardaluun, wamaa ana anugu ma ihi nabi nuux haddaan ahay bidaaridil mu'miniina, mu'miniinta kii iska caydhin oo iska baacin oo iska fogeyn ma ihi, in ana maa ana anugu ma ihi ilaa nadiirun mooye wax kale ma ihi, digaa un baan ahay, mubiinun oo iska cad, mu'miniintaana ama rabo caydhiyo lagama yaabo. saasuu nabigiina ugu jawaabay. marka dadkan ku raacsan iska cayri iyo cayrin maayo, dadkaasoo ku raacsan annaguna miyaanu ku rumaynaynaa, marxaladu halkaasay marayso, waa dad kibir iyo ay ku jirto anafo, dadka magarsidaa leh قالوا قوم نوح باير أن يؤمن لك أن يصدق لك يا نوح فيما تقول واتبعك والحال اتبعك أي كراعين الأردلون ذاتي الليت والحال أن أتباعك هم السفلة والفقراء والضعفاء أيهيل تتبردر تتفقراء تتهوسي تتلع منصب لهين تتلع سمع اللهين تتلع تقال لهين مفسر كبير الله والليلة باير وهذا من سخافة عقولهم عقل حمد وذيب كمتا قوم نوح مركز سيدن ليهين عقل حمد وذيب تقول نماذا وذيب كتوسم هي وقصور رأيهم رأي هذا جاميريسي فقد قصروا الأمر على حدام الدنيا دفع الدنيا أمر كتوسوا قابية ودعوة دمية دفع الدنيا طيب مودية حتى جعلوا أتباع الفقراء له مانعا عن اتباعهم إلى المقرع روحا نوديد فقراء قراء وإيمانهم بدعوتهم قال النبي نوح بأيدي وما علمي وانا نيقو اوغيد ايدي علمي جايقو محويها بما كانوا يعملون وحي عمل فريان يوحي قبل جيلان يوحي كشق إستان بحان نيقو كأوغي وحبك ما اوغيد ليس علي تشهد ما أنا بحطة إنا فتشو عن خفايا ضمائرهم قلبيال كودا وحا كقر صوني الشقوي كودا حافظه وضا كقر صدا وأن أنقب إنا دلولي على أعمالهم شقضي ماها ماها شقضي هل اتبعوني إخلاصا لنا إرهاعين أو ضمعا فردو بباير كأنهم قالوا إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء وحيكون راعي نمعا في العزة راعي داري كدونا يعني عزي يشرف إيا والمال فقال في جوابهم إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلي ظاهرهم إن حسابهم إلا على ربي حساب طوض ربي يدوشي سموه يعدك لما لو تشعرون حداد أقام لهيين ما إلا أنت لهذين سلم ما حسابهم وجزاؤهم إلا على الله فإنه المطلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك وما أنا بدارد المؤمنين اسكفوين ما يمؤمنين تسكعيرهم لست بمبعد كي اسكفوين يميه هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني ولا بداردهم في كعيرين يميه عن مجلسي أبو حيان باي وهذا مشعر بأنهم طلبوا منه ذلك النبي كضل بين اسكعيره كما طلب رؤساء قريش مدحدي قريش سيقضى البين من رسول الله ومحمد أن يدري دين سعيري من آمن من الضعفاء إن أنا إلا نذير مبين ديقا عظمي أنا وحك لمي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب الله بان إن كدقي وحكالونا هي مجر سواء كان شريفا روح أو ضعيفا أو جليلا أو حقيرا نتكورنا العذاب ربين بان قدي مرضى الله هذا الكذب قرصنا يا كفار قوم النوح وناقنا لقسوا ما ينبي يبعوهن جبيا قالوا قوم النوح وحيهم لو والله إن لم تنتهي هدادا كنه يوناني يا نوح نوح وحد شيخ شيغيس يا إله كري هل عابد يا إله بأي صوت ريح يا لها دارا كهري وذن كنه يوناني لتكونن وحد أهان وضأهان من المرجومين كوة للرجمي نجح لودي لي نجح لورجمي بعد كم يضم ولا لو رجمي يا دارا كهري نلامك قالوا وحي لهم كفار في قوم نوح لئن لم تنتهي لوالله إن لم تنتهي هدادا كنه يونان يا نوح نوح وما تقول وحاضرها هدادا كنه يونان لتكونن وحاضهان وضهان من المرجومين كوة للرجمي تفسيرك أولوي إهواصلة تفسير لغاد بويحية من المرجومين كوة للعائئة للشتمية بعد كم الضغل وعيدا يدنا هجم الليل لم تن لو الله موكت وقسمي وقسم بيك توسن انتنا وشردي لبادو بجواب بي اوباهدا مركا لبادو ملك اي كلمان كدنبا جواب تيزا لحتى ما انت انت جواب تيدي با مقن ولا تكون نظن لم تني وقسم بجواب تيزي وحديث لدى اجتماع شرد وقسم جوابا ما أخرت فهو ملتزم بالمالك ولي مركز سلاوي قالوا وحي لهم لو والله إن لم تنتهي هدادا كجوك سمي يا نوح نوح وما تقول لتكونن وجوار في قسم وحاد أهان وأهان من المرجومين قال نبي نوح عليه السلام وحولي ربي يا ربي إلهي هو أشكت ودي مركز ما ربي يا ربي إن قومي قوم كيدي كذبوني وإباني إيه فافتح الله كلحكم بيني أنا بين كيجي وبينهم أنا جي الله ونكر حكم فضحا حكم الله ونوكر حكم ونجني الله ونجى إن بدجلي ومن معي دول كما عيق أنا الله نبدجلي ومن المؤمنين إلهي ببريء نبينا ربي أقوم كي وإبيني ربي أوكل حكم أنا جي إياك حكم عدالة هو حق أنا أوكل حكم ربي أو مركا أنا كل حكمته هلاقي إياك عذاب مصيصين أنا جي يا وحمة عليهم مؤمنين نبت بالي ولا نبت جي إلهي نصري ويا فأنجينا ونبت جل نبو إلهي هو نوح ومن دلكين ونبت جل معه مع عيسى أها أو مؤمنين أها في الفلك دوني من كل نبت جل المشحون لبوحيي إضاد إيا حيوان إيوه مخلوق على جبوحيي ثم إنت أنقل هذا النبت جل نيدبد نوح يوحي مع عيسى أها مركا النبت جل نكذب أغرقنا وحان غرقنا ينبي طوفان كو غرقنا بعد إنت أضبد الباقين كوي باقي قاها بان غرقنا ينهلاقنا إن في ذلك أرنكا وصدو إله نوح النبت جلية إيا مؤمنين تي وصدو كفارتي أهلاقين لآية علامة باكو صغر إيا عبر قادت إله أوديس اللقو قرتو وما كان ما أهان أكثرهم ضدك إنتو ضبضاني مؤمنين ما أهان وإن ربك ربك النبي محمد أوله هو ربك العزيز وأود بدني الرحيم والنحريص بدني مركو أغادي إلا بينيبو نبي سداي ربي إن قومي كذبوا ربي أقوم كي وإبيني آياتك لو كأهد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إلهي ربي جنتو بريبو دو والله يقعد كاد والله يقعد غالب موضي إيقر قرد واصل أمرك قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لئن لم تنتهي عن دعوى الرسالة بيدي رسالة أتشيغن هدادا كهرب وتقبيح ما نحن عليه دقن كنغ إلهي ناري أن عابد قبيح انت أد قبيحين يسير عبين يسير هدادا كهرب لتكونن من المرجومين بالحجارة بقحيوه يلا قشقي خوفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك وحصل اليأس للنوح نبي واقوس من فلاحه فدعا عليه مركز إله وبريه هبار قال ربي إن قومي كذبون بي ربي وقوم كي ويبيني قال النوح يا ربي إن قومي كذبوني ولم يؤمنوا بي فافتح بيني وبينهم فضحا حكم كفضح اللي إلى سديسة حكم هو فضح فافتح ربي وكل حكم وكل فر هذا هو نصفه لنا إن كل فر بيني وبينهم فضحا كل فر ربا وحكمه فاحكم بيني وبينهم بما تشاء واقضي بيننا بحكمك العادل ونجني أني ربي وإني بدلي ومن معينا إله إني بدلي دونك معي ومن المؤمنين أنجذني يا ربي والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم إلهي بيلي فأنجيناه ومن معه نوح يدولك معي سأبوا أني بدلني وحنكون بدلني في الفلك المشحون دوني ذي لبوحيي فأنجينا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة سفينة المملوءة اللي قبوا هي بالرجال والنساء والحيوان ثم أغرقنا إنتا كذبان غرقنا بعد إن جائهم إيجا إنتا نبجل إنتا وذيبان غرقنا الباقين إحي باقين تعالي المؤمنين تعالي أغرقنا بعد إن جائهم الباقين من قوم إن في ذلك الآية مرة لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبر وما كان أكثرهم مؤمنين ما كان أكثر الناس بمؤمنين وإن ربك اللي هو العزيز الرحيم وإن ربك يا محمد لهو الغالب الذي لا يقهر وغالب كان يتقل قهري الرحيم بالعباد وكأضمد النحريص حيث لا يعاجلهم بالعقوبة إلى عقوبة أمس وددجيه ثم شرع ربي باو ثوق قال تعالى سري في ذكر قصته قصة النبي موسى يا هارون أول السعودي هي قصة النبي الله إبراهيم هي قصة النبي الله نوح حتى أفرت أسر صورة مادين halkan waxa ka bilaabanaysa qisadii nabiyullaahi hud iyo qoomkiisii reer caad kadhabat aadun ilmursaliin id qaala lahum akhuuhum hudun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin fattaquu allaaha wa aati'uun wa maa as'alukum alayhi min ajr in ajriya illaa alaa rabbil aalamiin كذبت وحا بينيسي عاد قبيلة هير عاد ورنج ليبا وحي بينيين المرسلين مرسلين في إله أصدر بيبين لأن من كذب رسولا واحدا كمن كذب بجميع المرسلين إذ وقت بيبينيين مرسلين قال أؤير لهم إياك هير عادة أخوهم ولا الكود أو نصبا حقا على شرع ينصب أخو أخا لا في الدين سأل أخو أهين هود أه أخاسي مركو يلي على تبتغون ولله ليلا كعبسا ولله ما كعبسا إني أنوغ لكم إذنك وحاني دين هاي رسول أمين ورسول آميني فاتقوا الله الله عقاب في سكنه صدق واطيعوني أنيق إعداء فيما أمركم وفيما أنهاكم وروحان بن أمر أيها وحاني دي كان هين أيها وإقوا أضيع وما أسألكم إذن سؤالا ما هي عليه على تبليغ الوحي من أجر أدوني أبا المريض هو إذن سلمالي إن أجري ما أجري أبا المريض ما أهان إلا على رب العالمين رب العالمين دوش نتمو يعيد كلون أبا المريض كسوك يا مجربون كذب العاد فير عاد أمد الأورنجري يا وحي بينيين المرسلين بينيين مرسلين في الله صدر بينيين مرهدي النبي هود بينيين مرسلين في أردن يغو بينيين بي لمت ساسا لمت كذبت قبيلة عاد رسولهم هود ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين إذ وقت بي بينيين قال اللهم أخوهم هود ولا الكود هوده أويل ألا تتقون ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم لغيره مركز الله غيرك عابد إنسان الله وإن عقاب ميدا كبقي إني لكم رسول أمين والرسول آمنان إذينه أمين على الوحي والليه آمين ناصح لكم في الدين فاتقوا الله وأطيعون خافوا عذاب الله وأطيعوا أمري وما أسألكم عليه على تبليغ الوحي من أجر إن أجري ما أجري إلا على رب العالمين لا أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئا من المال إنما أطلب أجري من الله كررت الآية على الدوال العلي أنبياء الله رب هذا الكار للتنبيه على أن دعوة الرسول واحدة خصوصا أن دعوة الرسول واحدة كريم انت كذب الحكوم داري مركو حقي كلاها اللي مقرنا يساتوحيك وحقي ما قرنا يسأو كلاها الله إلهي الرسول كإنا أضيعان وشركي كتغان وركضوا على كلاها الله يودقن حموك كلاها إلهينا كلاها الله وحيا هاي نمان قوة بضن ودقال بضن هايستا وكبير يفانفان ودقمائي يستسلمو موراها دو شوضا ورن بيدارا ووين وقصورا كالي سجري كنت ويسيت وحي كالي ينجري بركذا ووين يمصانع مبيها لغو كايدي أما مالك لغو كايدي أما الراشين كالي الحجر النبي هود أتبنون مريسا إسا بكل هيع بكل مكان مرتفع هيع وميش أولك سلو قتاك سدبورا هاي أتبنون مبنين إسا بكل ريع ميل دير كل جيد آية على ما كانت إسا تعبثونها على العيار إسا وعبث أدو جيدا اسمها اسم باهيبون آهين وتتخذون ميالنا إسا مصانع يا براغ ما يلانا يسانو تحت الارض لعلكم تخلدون لكي تخلدون سيدي كواري كواري ما يسان الدنيا سيدي وحواري يا مصانع وسما يسان يسان واذا بطشتوا مركز الحقبان يسان بطشتوا ما الغبان يسان جبارين انكم ظالمين او نحرس لا ويوء وصي ان نحرس لا وحقبان فاتقوا الله ولله كعب صدع عقاب كيس هذا اول اسم الدير هير عادوا اله بايدين كاود بغى وأضيعوني أنيق يا ضيع الرسولك إلى أصول إني صدر بارها أنيق يا ضيع واتقوا كعبصد الذي أليه أمدكم إذين زيادي بما تعلمون وحدثين ذا يمال إعاف ما ذه النعمة الله إذين زيادي الله كبر واتقوا كبر الذي أليه أمدكم إذين زيادي بما تعلمون وحدثين في بهدنا لك تفاسيل أمدكم إذين زيادي بأنعام نعمولي إيا وبنين ويل إيا وجنات بساطين إيا وعيون إلى بيئة إيا وبيال ضدوراي إني أنوغ أخاف وانبغي عليكم دوشين أنوغ بغي عذاب يوم يوم عذاب كبانيين كبغي يوم كو عظيم وين يوم وين عذاب كبانيين كبغي هذا الشركي كهري ويلان إيا دقن حمضات وحانيين كبغي يا مالي وين عذاب كي يوم كوين وحلو سفين يا عذاب كيس وين أهواج واتقوا الذي عليه كبق أمدكم إذن زيادية بما تعلمون وحدكته أمدكم إذن زيادية بأنعام نعمولي وبنين ويلل وجنات بساتين وعيون إلى بيائي وبيال دريرائي إني أخاف عليكم دشينا نغبقيا عذاب يوم يوم عذاب كبان دين كبقي يوم كو عظيم وي وخطبة لنا دقاء يبيان كجيري ينصيح لي سيبك من بورها دوسو دي كدلي سيدين داروا وي أتبنون بكل رهي عناية تعبثون أتبنون مدسة إسان هدسين إيه بكل رهي عناية ميل دير كل جير آية علامة مكبسة إسان تعبثون حالة عبد زمينة عبد استفهام إنكاري أتبنون بكل موضع مرتفع من الطريق بناء شامخا نسمى إيه كالعالمي لمجرد اللهو والعبد عياريا المجرد ما لا يعني ابن كثير باير الريع المكان المرتفع كانوا يبنون ويدسين عند الطرق والدوين كأكتودة المشهورة بنيانا محكما هائلا باهيا ومقال لير لمجرد اللهو واللعب بين ساويه ثمينيه هي وإظهار القوة حق أي موجسانيا ولهذا أبو أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضيع للزمان وقت يبقى كضيع وإطعام للأبدان بدن كوريبي يرفاض يلبي كوكلفه واشتغال بما لا يجدي وحن فائدة لهم بس كم مشغوليا في الدنيا ولا في الآخرة منه وتتخذون ميالون إسان مصانع براقية مصانع لعلكم تخلدون لكي تخلدون سيدون كواري تتخذون قصورا يا رواوي مشيدة لأدكي محكمة ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون سيدون كوليماني وإذا بضشتم مركز حقوان إسان بضشتم حقوان إسان جبارين حالاتين وظالمين ونحن إسلاوي يوم إذا اعتديتم على أحد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون الرأفة والرحمة إنما أنكر عليهم ذلك لأنه سادل عن ظلم عتادة الجبابرة المتصلدين بأحد وصفهم بثلاثة أمور بكسفين اتخاذ الأمنية العالية اسم الله عليه ملكة تلقيان وعيارة هو يدل على الصرف بصرف رحوه هي حب العلو واتخاذ المصانع القصور المشيدة والحصور براقب الجوز بها الله خير هو يدل على حب البقاء والخلود الدنيا إن كوارا يعني جعله هي والجبارية ويتدل على حب التفرد بالعلو كرنقط كين لك اليوباء وكل ذلك يشير إلى أن حب الدنيا قد استولى عليهم الدنيا جعل بك غالبا الدنيا جعل بك غالبا فاتقوا الله وأطيعوا إلهي كعب صداني أنا يضيع عن حد العبودية بي كبح حامو حول الدعاء الربوبية ربنا ما إن الشيكتان بيدل وليه حب الدنيا أنا الرأس كل خطيئة الدنيا جعل هنا قفل أركي مضحوك فاتقوا الله وأطيعوا خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري واتقوا الذي أله كبق أمدكم إذن زيادية بما تعلمون أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أعطاكم أصول الخيرات من المواشي حولها النعم ليلاية والبنين ويشاية والبساطين زروع ذي بساطين تأيون مقرنا زي خيرات والأنهار وريال ورابنا وأغدق عليكم النعم بكبدي فهو الذي يجب أن يعبد الله سيواجب إلا عابده ويشكر لو شوه نقوه ولا يكفر أن لقفه فيه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واروحان إذن كبق يا هذا سيدن دين وإيدان يوم عظيم عذاب كبار إذن كبق أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم وأشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب لهوله البلدان ما لن إباطد يدع عرورها العهوبية دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب وبلغ في دعائهم بالوعد والتخويف النهاية القصوى في البيان فكان جوابه وقت الجواب تودي مات مر لبعض كسوة نقضي الموت قالوا وحيدي الهرعة سواء وحا مستوئة علينا دوس النظر وحا قصما أو اسكمتكوة أو وعدت وعديد ياه وأن وعديد ياه أم لم تكن معذن أهاننا من الواعدين واعدين تكمد معذن أهاننا لبعض دوس النظر وإسكمت هدادنا وعيدنا وحكاق هذا المين هدادنا وعيدنا وحكاق هذا المين وعد جاجي وعد الآن تضوي سو كان مدبي ودقها يدين كبح وهذا الكبح يدين كدا يوم قالوا سواء علينا دشنا وحا قصما او عادتا وعديدا يا ام لم تكن ما اذن اهاننا من الواعدين وحي قدرين ان هذا ما هذا ارن كان معها الا خلق الاولين وطبيعتي نقمدي امته هور ان بعثي لبيريو ان غير الله العابد ان الهي بدن لشيكتو وخلقي امته نغوريه كدقم جيرين فقددينا به وما شو خلق لا اقريو ان هذا ما هذا ارن كان انو كتاغن هي ليلي اي شركغا اي بعث اي قيامه ديده وطقم وخلق دي امته هور ان هذا الا خلق الاول ان هذا الا خلق الاولين باقراه ان هذا الا خلق الاولين مركي خلق لله تاهر الله راعه يعني وخلق فما يجيو كتاغناي بعد بين في شركك اها يينيه رمضي ولا دقن كالا لكن مركي لا اله ان هذا الا خلق الاولين حق النبي يا مؤمنين تمرك هذا الكو دعيو وحنا دو شيغيسان اله هو واحد الليله بعد بقى جري نور الضمي يا جميل يا عذاب الليله واختلاق بين اي كو يهر سميستين ان هذا الا خلق الاولين اختلاق الاولين بين امورك كو يهر سميستين وحنا الليله روح وادي كو كو رميسا ساسي مركا انا نقريس ان هذا الا خلق الاولين سيدنا انا كتاغناي سنم يا عابدك شركك بعد ديدتي ودقمدي يا خلقي اي لهاين امديو وما نحن بمعذبين كو العذاب ين من عذاب الذي كبق يا باتي من هو العذاب عذابك ما يغا هيا ما هيا فكذبوه هذا الكلام دي لا سو غاويه وي بينيه وي بينيه نبي فير عاد نبي هود وي بينيه الهي وحده فاهلكنا هما هلك امتي فير عاد اورن جيره وان هلك نبي جي انت رميسينا ولا بدادي افرتم الروح لو نبي رميي با ليه دد في عن باب النبي مقرنا يساي نبي هود رميي ان في ذلك ارنك لايه ايات با كسره الهي واحد لمديس يقول لبيس لو قرت وما كان أكثرهم قد كنت أضبطني ما أهان المؤمنين المصدقين ما أهان وإن ربك ربك النبي محمد اللي هو ربك العزيز وكي أود بغر الرحيم وكينا حريص بضان ربي صفوين كاسولي فير عاد ويقوى سلايه سواء علينا أو وعدت أم لم تكن من الواعد دشنا ذا وحاكو السمان واسكو مدوء هدادنا وعديده يهدادنا وعديده أي يستوي عندنا تذكيرك لنا أذون نوانية يوعدمه أذون نوانين فلا نبالي بما تقول مرة بوي أبي لمن وحاد شبيس ولا نرعوي كان هاري مين وكرر طونان مين عما نحن عليه وشركك أبو حيان باي جعلوا قوله وعدا ما بقى هذا الكيس وعد ما يكبرين على سبيل الاستغفار وعدم المبالاة بما خوفهم به إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به وحن نبقى شيئا يقولوا صحية وجرأوا يهيب ما ينكسوا قال وأنه كاذب يفركم فيما ادعاه إن هذا إلا خلق الأولين بينه إن هذا إلا خلق الأولين مركي ليلة أي ما هذا الذي جئتنا به وحنا ضولت من نوحه إلا كذب إيا وخرافات الأولين بانه كوي هو رسول بانه إله واحد يبعث بأجرائي وبانه كوي هو وما نحن بمعذبين لنا عذاب ماي لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب بعث بانجرين أبا المريم بانجرين حساب بانجرين عذاب بانجرين إلهي وحده فكذبوه ويبينيين فأهلقناهم أنقنا وان هلاك كذبوا رسولهم هود فأهلقناهم بالريح سرسر طويل صوتين يسالكوا أهلقنا عاتية ومدحة ابن كثير باير وكان إهلاكهم بالريح الشديدة طويل أضقبها لا قود وهذه الشديدة الهروب سيما قرناس أضقوا الحوق أضع عيسى أوك عيسى ذات البرد الشديد وقبوا أضقنا له وهي الريح السرسر وطويش صوتين يسال سرسر العاتية مدحة أضق وكان سبب هلاكه من جنسهم سبب هلاكه جنس بودي وهم فإنهم يوم كانوا أعتى شيء مخلوق كوي وما لح تكابع هاي مركزات دبائل ملح عرق لو قصلي ملك باب مامورة اللي دبائلها أو ملك ميكائيل اللي ياهو مامور كي ملك ميكائيل كبحث دبيش ما نتريع على هلاك. فسلط الله عليه ما هو أعتى منه مؤشر. فحسبت الريح دبيش بعد وصل يحيك جسد كل شيء حتى كان تأثير يدل منه من كي يؤي من يسير كمذا فتقلعه كل كي كف الجنس وترفعه في الهواء صدى بعض الهواء أدى اللعيث ثم تنكسه ويسود بالرغم يسودوك كسو عليس على أم رأسي ماذا حرورك كل فريق رأسه ماذا حرورك كل عي فتشتخ رأسه وماذا حبا برورا يو الدماغ سوى ماذا حي كما قيها يو أجيز كيسا كرروك كل عي وكي إله إلها نخل خاوية بعد موريس يا نخل مقعر إن في ذلك الآية في إهلاكهم لعظة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن ربك يا محمد لهو العزيز في انتقامه من أعدائه أعدائه تصدق أرقص الرحيم بعباده المؤمنين فير ثمود أمضي الأورنجر والنبي صالح كوي الله دراء باقي صدودي أي نوب الله ورس عاد الأولى عاد الثاني بالك إلى هدايو كوان هرانا عاد الأولى الأورنجر وعاد إرامة كوي لي هو نوع عاد الثاني نبي صالح لودن بقول سنة كلية أودح يسيب على لين بقول سنة كلية يا أودح كذبت ويبيني سي ثمود دوهر ثمود المرسلين ويبيني سي وقبيل ثمود هو أضيئك أبتسانية كذبت ويبيني سي ثمود قبيلة ثمود با وحيبيني سي المرسلين وذي لو أبترسل هطوءها ثمود وحافعلك على متطنيت قالوا ساري وكذبت الأولية قبيلة أهام قبيلة أهام إجد أهام لما من العصانين قبيلة ذا سيدي واحدة دي لو عبرها كذبت ثمود قبيلة دي هير ثمود ويبينيين المرسلين صالح ويبينيين مرضي نبي بينيين هل رسولنا خصوص ورنية ويبينيين ويلميدي خصوصا واسكوا هذا خذ البنجيس إذ وقت لي بينيين قال اللهم أغير أخوهم ولا القط صالح أه ألا تتقون ولله مي إذا كعبسني كعبسد إلهي إني أنظن لكم إذنك رسول باندين هاي أمين لآمني وحي الله يسرت له آمني فاتقوا الله الله عقاب في زكاة ورصد واطيعوني أنيقنا يطيع وما أسألكم إذن سؤالا ما عليه على تبليغ الوحي من أجر أجري وحدوني أبا المرنة إذن كقدوني ما يئن أجري أبا المرنة إذن ماها إلا على رب العالمين رب العالمين مو يعدك لي هنا أبا المرنة كدوني يا مجر إذن كولا عدك لمن ساسوين إذ قال اللهم أخوهم صالح ألا تتقون ورمي إذن عبسين وشركك إيا كفرك إذن كدور سنين وإذن كتكين إني لكم رسول أمين بان إذين أهيدين فاتقوا الله إله عقاب في سكرنا ورصدا وشرك غني وحنا تجرتاني ووحي على أن لكينا يكبح واضيعوني أنك يا داع وتوحيدك يا رسالة أن إذين وضعين إذين كي يريو يغير وما أسألكم إذين سؤالا ما عليه على تبليغ الوحي من أجل ودعوة يحقنا تعالى ريسان وليس نقالون أنه إذن كفر اللي فيوت كقع الريسان مجيو إن أجري ما أجري إلا على رب العالم توحيدك يا رسالة وكلها لي بتاصل نعمة يا برواقة بضن بهيستين برواقة دي بكلها الله يهيستين ويحوي لأتتركون ما ليدين كتك ياهر فيما ها هنا وحا هلكا كسوغا النعمة هي برواقة ما ليدين كتك يا آمنين حالاتين ليدين كتك ما يوي ولدين كوا الدنيا دي كتك نولانون عفمات كان يا برواقة يا ضد كان يا حولون نايسان يا مياتي بتهيدي فرواد دقيقة الدنيا دقيقة هذه المرة يكفى إليه سوي أتتركون من ليدين كتغي فيما ها هنا هل كان واحد قصبا ها هنا هذا مكان في اللغة لو إشارة والدقان كودية حلارة ضوضية اسمه هودية مقالوي كودية سقلحية يوليا يتن من ليدين كتغي من ليدين بيني ليدين كتغي ما يول وإنك هدن تن من ليدين كتغي ما ضم لين إيسا هذا الكلمة يقوم بساري ما ضم لين إيسا إما كانوا إنا ساري أتتركون والملايين كتغي فيما ها هنا هل كان واحد قصوغا آمنين حالتين فوانا وضغل ليين كتغي ما يوم وحي أولها ميال الذي كغت يا نعمتها أبوها دنس في عدي في جنات من الذي كغت بساتين يا وعيون إلى بيا يا وبيال يترد بيه ورابناي وزروع بير ميال الذي كغت يا بساتين والنخل يتبرد ميال الذي كغت طلعها أبحر هليم من جلع سنوية وتنحتون مقرن إسح من الجبال حق بورها بيوتا قرية مكقرن إسح فارهين حالاتين وحادقين أقريها قرن قرن قرن فاتقوا الله إلهي كبق عقاب كيسا وأطيعوني أنقنا إلى أضيع ولا تضيعوها أضيعنا أمر المسرفين هو حد بدبي المسرفين تا المسرفين تا هو حد بدبي مركورنا والا دوطوبي أتفرطون فيما هاهنا آمنين بالي حدنا والا تفاسيلي في جنات من ليدين كغتك بساطين وعيون إلى بيا وزروع بيرا من ليدين كغتك والنخلين جيت مريديا من ليدين كغتك طلعها أبحيض هليم من الجلع سنوية من ذات أبحيض الجلع سنوية وحيق الجلع سلامة من رهيض نفعين وطلعها هليم تفسير كلوحا والنخل من ليدين كغتك طلعها أبحيض هليم كي كدر نعيوية ومالكي أبح بضانو إصدون عيلان هل مرة بضان بي بحين يساوي لمن قوة بضان بي أنا فرصاب بضانو بوله وأوي ينتوي مادين بي دلورين جيه مكاسي كهوف قدد أي قلان يكسم يسن جيه مكاسي ودوي مقارن ولا مقارن نفقة وبورتا انت دنك قلان دنك أغب حانا ويسم يسن جيه markaasay banaanka iyo banaanka guriye ka dhisan jireen buurahan intay dalooliyan bay ka guriye ka qoran jireen buurta waa la qori waa la dalooliya markaasay markii roob iyo qabow iyo joogana kuwa buurahay gali jireen markay cadaw iyo wax ka baqayaan kuwa buurahay gali jireen markay naaw iyo kul iyo baahdana kuwa banaanada ka dhisan bay u xagaa bixi jireen atutrakuna ma laydin ka tagi maay hamzadu waa istifham فعل كواف عارو خمسه نونت علامة الرفع هو أتتركون من ليدين كتك فيما ها هنا هلك وحا قصوغا أمنين حالاتين ليدين كتك ما يقول استفهمت وإنكاري في جنات من ليدين كتك بساطين وعيون إلى بيا وزروع بيرا من ليدين كتك ونخل بستانتي بي كميدة هيدي وقيد منفع بضانو ساساسي قال له شيء يا نخل ونخل يتبريد من ليدين كتك ملعها أبحيض أما حيقاد هليم من جلع سنوية وتنحتون مقرن إسان من الجبال حق بورها بيوتا قولي مقرن إسان فارهين حال آتينك وحادقين أقوليها أدو قرن يقان وبورها الضلاشين يقان وحقراء فارهين فارهين نواقر فارهين نواقر فارهين مركي ليا وحادقين فارهين مركي ليا وبطرين إذنك الكبير سن oo ay baahiyiin jeeyeen kibir iyo laga sheego idin jeeyeen fattaqullaaha allah ka cabsada cadaabkiisa oo ka dhowrsada wa atiiuuni aniga i atiica ilaahi baa idin amrayna bi adiicdan wa diraacdan wala tutiicu fa adiicina amra al musrifin musrifinta u sheegay nabi saalax alayhi salaam sagaalin oo mufsidiin oo gaalnimada madaxdeeda oo dadka gaalnimada ku horseeda oo nabi gadiid ku abaajiraayay ومر كنا بدن كانوا باقوا يجون دش شرك يدان كانوا باقي كان في المدينة تتقط الرهد يفسدون في الأرض هو إله يلون ولا تطيعوا ولا أطيعن أمر المسرفين ورنمن كأحد بدبي المسرفين تا شرك يقال لماذا إذن كوي يرى يوركوا تلوى الله قادنين الذين كوي تلوى الله قادنين يفسدون خريبا في الأرض أرضوا عبادة فرفئية طاعة عدالة حكم كمعان أرضه ويكو ناكسناتا نعم هذا يا برواقة يا أمني يا بلسا جوك يا ظلمك يا دلك يا ضع يا بابك يا نهوي أرضه ويفسادسا ولمن كاس فسادنا يا أرضه تابعي الذين يفسدون كو خريبا في الأرض أو ولا يصلحون أن أرضه وناجني صدابي للنبي الله صالح وارهير ثم النبي الله دري وعاد ثاني حجاز يا شام انت قلنا حيسبي دقجي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين هو اللي يريب أيقا هذه عنا مسرفين تاني يا ضيعة وي هذا فيري هلك عمه قوضا وحقير هابا ليه قريها بنانا هذا مركي لقدسه قري قاد نمان جريبا لدي منكم عن أماني با قريب دمارا حتى نوالا نستاوو دمارا 700 يابو عمه قوضا تضاو بقلو صنية يليح بقلو صنية يابو نمكو زيلا يبالي قريبا بورتها للدلولية موية قريها كلينكا قاربا مايا مركز قريها بورها طلوشاني كأنكم باقون في الدنيا بلا موت كانوا معمرين هو عمره دير إلى عمره سيبه أهل لا يبقى البنيان باسمه ما باقي نقنين مع أعماره عمره قوضة يد اسمها عمره قوضة كبتنا واسمها دماني واستعمركم فيها وكي آياتك لها مركزون نبقوا ليه مركز نرشي عمره إلى راية عافمات اسكو إلا وين أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في جنات وعيون اللي يدك يتك إن يضم علينا سان بساطين وأنهار جاريات وزروع ونخل ضلعها هليل سهول بنانا فصيحة من أنواع الزروع والنخيل الرطب الليل أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء مفصلين توحيه كانت أرض ثمود كثيرة البساطين والماء وصادين دي بيه هو بنانا والنخل فذكرهم صالح بن عم الله الجليلة من انباط البساطين والجنات وتفجير العيون الجاريات وإخراج الزروع والثمرات ومعنى الهليل اللطيف الدقيق كجلع رسل قول عكيمة ويساس ابن عباس ويفل معناه اليانع النليج وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تنحتون بيوتا مقرنة يسنقوية في الجبال أشرين بطرين ملكي فارهين الليلاوي يدنكو كبيرسا من غير حاجة لسكنها كبير إذن كويلي كانت أعمارهم طويلة فإن السقوف كل سنغاف فيتي والأبنية كانت تبلى سنغاف كباليوبي قبل فناي أعماره لأن الواحد منهم كان يعيش كوعم هي 300 سنة إلى 1000 كوعم بضن إلى كنوك كوعم هي رزدح بغلوك نبي محمد بأمركم أجي أمدي سعمه يري ذا إياه أمدها كلا إهارة عمه نير كذا مركو أجي والنبي هو البهار وأمدها سمي شيء جاري إن أمدي سو جاري ويدو يبكبر الأعمار أمتي بين 60 و70 يا حديثة أمدي عمه يدوا يحذني يتضوات لين تقول حي من كإلهي بجارسية بقول إن بدل ما جاري لهي marka laylatul qadriga marku nabigu saa ku fikiray ba laylatul qadriga lagu xojiyay marka umada laylatul qadri khayru min alf jah fattaqullaha wa ati'un fattaqu 'iqab allah wa ati'uni fi nasihati lakum wa la tudi'u amra al musrifin la tudi'u amra al kubara'i mujrimin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun huwa dhalika kharibiyyan wa najirin هو هذا العين هم الرهد 99 باي أهاي مويري دبري الذين وصفهم الله بقوله وكان في المدينة 9 رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون جوابتي هي في المدواتي أي نبي مر لباد العلية قالوا وحيدين هيرثم إنما أنت أبو صالح من المصحرين كوى لو سحر بديه بعد كمتر والله سحره هو التصحر بأوحن كاي يرثي ولي بصهر يا الله ما صهر ولا لغوبديه مركزو كان غالب نقضي يسجب كان حل صهرك انما انت وحاتها يون من المصحرين هو لغوبديه صهر سعاد يا حتى لو ما صهر ولا لغوبدي ما انت الا بشر مثلنا وبشرنا لم يد مو كلمه دي الرسول رسولين كراعي مين كرمين مين فاتي بايه ورأي الله يمو هذا رسول تاعي ايات علامه أمر خاطئ الله يمو إن كنت من الصادقين كل يوغا داد كمت قال النبي صالح وحي لهذه تني ناقة وهل سو آيان دائمو ميداني أولاني هذه تني ناقة وهل لها هشو وحي ليدها شرب عبد بي ليدها كالقارة يمالين قارة عبد عل ولكم إذن نوحا ليده شرب يوم مالين عبد يدبا ليده معلوم أولا يقان وإذن مدقيب وإذن كالقيب سيئن كيهاش ولا تمسوها ورشاها تابانين بسوء بذبح والقول عيدلها كتابانين وهذا كتابتان فيأخذكم إذن قبتو عذاب يوم يوم عذاب كيو إذن قبتو يوم كو عظيم وي فعقروها هش نوعا أهي ويبقن قوييني قول عن أغدرين فأصبحوا حي أهادين نادلين كوقوما موضي بأهاد فأخذهم وحا قبطي صدح مع الموت كدي العذاب عذاب قبطي إن في ذلك لآية على مطبع قصبا وحدانية على اللي قدرته وما كان أكثرهم قد كنت أضبطني معها المؤمنين المصدقين وإن ربك ربك النبي محمد اللي هو ربك العزيز وغالب أود بدنا الرحيم ونحريص بدنا كذبت قوم لوط المرسلين فالقوم لوط هدم بأي مرك نبي وحي لهم سحر كان لقوم بدي بشر أنه كلام ويوح كلام متي بل ساعة يضنوكين أداد نبي إلهي هم هداد جيبش شاكي ميز درهم بأي جيدا نبي وحي لتنوى هلب مالين بأي لهذا العيل كأي عبتو إذن مالين معلوم هو عبتان بأدين حتى بنينا هشعص وهل إله وحمانا كو تابنينا حداد كو تابتان مالين وين عذاب كيد بأي ذن قبر هشي نوع عاهد للجور عين مركز ما وحي أهالينا الدمير قال لي ما دي ما إنا قوم مواني مركز عذابك على ما دي أركان بهاش الدش هذا بري جاري يي قوم مواني وارهير في المدحة على الضوء دين وكا إنما أنت من المصحري من المصحرين الصحيرة طوال المصحرين حتى غليب على عقلك والمصحر مبالغة من المصحور ما أنت إلا بشر مثلنا لست يا صالح إلا رجلا مثلنا ورنين أنك نلميذا موجوح كلمتي فكيف تزعم أنك رسول الله فأتي بآية لائمة وإن كنت من الصادقين فأتنا بمعجزة تدل على صدقك قال هذه حشان إيقا عصدي نبي هل كما باللابين معجزة حداد نبي إلهيته هل تلمان تالي أو تلمان تالي أو صداء بقحنا كسو بحض بيدهم بقحنا تلمانه لا إلهي بحشان أقحنا كسو صالح شقا نبي قمي وشقا إله markay qolo intay nabi xujeeyaan oo ayad codsadaan ayada la keenana haday rumeyn waayaan sunnada ilaahay waxa ku dareertay in la baabiyo sunnada ilaahay waxa ku dareertay in la baabiyo saadarad ee nabi maxamed wala door gali markay ilaahay safi iyo marwi iyo dahab nooga dhig oo buuraha makkah naga kala fogey hadaad nabi ta oo yiri ilaahay saas ugu xujeeynaa kala dooraan la yiri inaan buuraha dahab ka dhigno oo buuraha ka kala fogeyno codsigooda u yeelo haddii markaa rumeyn waayaan aan laba buuro dusha ka saaro mid ka bixi iyo in aad iska waan waani soo ka daba soo socoto wuxuu yiri rabbi wana waanina iyo ka daba soo socotay nabi maxamed nabi raxmo hashan iyaga codsaday ilaahi baana keen qala hadihi naqatun hadihi mu'jizati ilaykum hiya naqatu lati takhruju wa hashan kasoo baxday minas sakhril asam magahan sirsirka ee suubanka in daldalo iyo xamarka hore lahayn بقدرة الله بك كسو بحضر مفسرين توحيه هو أنهم اقترحوا يقع كدل بي عليه نبقى ناقة عشراء هل فيما يقضوا توانها توان بلوت جاري عشر توان بلوت مرك رمي قويد لي وفولي كدل بهيوي وعن ريسوه مقرنا عانها كسورد حامل الوهي توان بلوت هما يقضوا جاري تخرجوا من صخرة معينة نضابة العينة كسو بحضر وتلدوا أمامهم هل تلوض كل شيء أنه نورين بشبيه فقعد الصالح عليه السلام يتفكر نبي يا فريسة يتوى فكرة فجاءه جميل بأوي من ملك جميل بأوي فقال وفل صلي الرقعتين وسل ربك الناقة والمحلو البهاري لما رقع ذاتك إلهي هو يديس إلهي ملك صلاة طبعا يدعى أقبل الموت جميل بأوي صلي الرقعتين وصلي ربك الناقة إلا أضوها المسلمين كرتيد ففعل رقعتين تتكذب إلهي قعمها وتاري وإلهي بري فخرجت الناقة إسلا وقت قيبة إيه ونورا يريح سورا دقاقة وقرحي وهل تلمانت إلى كسوبة فخرجت الناقة وولدت أمامهم هرطوضة كقشي وبركت بين أيديهم هرطوضة فريسته فقال الله هذه ناقة الله يا قوم وهشي إلهيتا لها شرب كالقار إليه مالين قار العيل كعبتان ولكم شرب يوم معلوم إذن مالين معلوم عبيد البادين تشرب ماءكم يوما ويوما تشربون أنتم الماء قال قتادة وحي إذا كان يوم شربها مالين فإيد أي بيها عبيس شربت ماءهم كل عيلك ونبي قوسا بل أي اتحام الله إذا بور له. وشربهم في اليوم الذي لا تشربوا هي فيه عبدوا الله ما لم تجد جيلها يا بنك كم غنت ما لم تعلك جوتنا ناسه لا صدى بيمك كفرنج ما زع عن ناسن جري ما لنا عن ناسلا بالي ما لنا دي. وتلك آية أخرى ولا تمسوها بسوء ورشا فما نكوت تابنين يورع كوت تابنين يبقون قوي فيأخذكم حائد قبان عذاب يوم عظيم يوم عظيم عذاب كبائد قبان فيصيبكم عذاب من الله ها إلا يكاد يوصف ابن كثير بايد حذرهم نقمة الله بأجده إن أصابوها بسوء هشا فما نضيكو أصيبا فمكثت الناقة بين أظهرهم حين من الدهر مدى هشا كل حنولي تريد الماء بيها يكسو ألو ريسي وتأكل الورقة والمرعى عوزك أي علامة داقيسي وينتفعون باللبنها يون عانه ذي كل دفاعي يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا كل مقالة أي أمد داسي قرن كاسو لن عانكو في لنبي يكهي فلما طال عليهم الأمد وقت ومركو كل إراضي وحلال أشقاؤهم أي أنظر هذوذي إيو أجشودي أي صورة ماتي وعمرقودي صورة ماتي وملقود قلي تمالئوا وحيسوا فقيرين فشرين على قتلها وعقلها أرعيل كذلك إنك أوميسي إنك أدي لبهاش مريد فعقروها ويبقنا قويين إذا كدي إنك أورع ومدرين فأصبحوا نادمين بها هذا قتلوها رميا باستهام ليه بيكوكان يعني كبغي قويين رماها وحاكوكان أشقاهم في قبيلة أبو أيان ضرار قدر بمسالف ليل العرنجري بأمرهم يقاس أمره ورد اللهم رالنا ويكو أهالي فأصبحوا النادمين على قتلها بمشي ذي بقوم مولين خوف العذاب عذابك على مدى زمارك أركي حتى قال لماذا قوم مولين لهايين إلهي وبدباد الله قال لماذا ما إنك قوم مولين هشد دي بديد يمارك عذابك على مدى زمارك فأخذهم العذاب عذابك بقت عذاب في موعود كأهاي الله يباحي كان صيحة ولقوا قيلي خميدت لها أبدانهم وانشقت لها قلوبهم قلب يبارك وضعت الله عجميل ما كو قيلي هون مسكحة بني آدم كتن بضانهم بكفره مركزها مسكحة يبارك وضع قشع وزلزلت الأرض قول كنوا والدي تحتهم زلزالا شديدا وصب عليهم حجارة من السماء صمد نوح على قشع ونقح يا العذاب فما طعن آخره إن في ذلك الله آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط بأيان وحي بيني المرسلين في إلهي صدر قوم لوط نبي موسى صومر هي هارون وذجري وحن صومر هي نبي الله إبراهيم من صومر هي نبي الله نوح من صومر هي نبي الله هود من صومر هي نبي الله صالح يا صومر هي شنتا نبي بقسو يمكودي ويسو دمادين ونبي اللي حاد وكان لغاقا ورمو نبي شعيد باكسي دمبئيه نبي تضبالة تضبالة النبي إن بدم قرآن كقسو يمكود وإسراعا تضبالة النبي كذبت قوم لوط المرسلين كذبت وحابي نسي قوم لوط نبي لوط قوم كي لوط يا وحي بينيين المرسلين مرتي نبي اللود بينيين مرسلين تيوردنيه وبينيه إلى مديه إذ وقت بي بينيين قال اللهم أويل أخوهم ولا الكود لوط أه ألا تتقون ورميه أن عبسنين شركي يبلم حضو سمين إيسا إني أنقنا لكم إذنك رسول بانيذينه رسولك أمين لآمن فاتقوا الله الله كعبسد عذاب كيسا واطيعوني إعطيع وما أسألكم إذن سؤالا ماي عليه على تبليغ الوحي من أجر أجرئي أدوني إذن هو إذن سنمائي إن أجري أبا المريطيض ما أهاني إلا على رب العالمين حقا سوى توحيد كي الرسالة دي بكالهض لقن حمدي كلاي السمينيين ويرقى دولة كي استعماليين وكالهض وحيولي أتأتون ما أتغيسا الدكان قوى اللبلب ذكر بعد دكان القجحي أتأتون ما أتغيسا الدكان قوى اللبلب يعني منك أما أتغيسا ومن العالمين عالمين تكمل وتذرون ما كتغيسا ما خلق لكم محيدين أبوري ربكم ربكين محيدين أبوري ومن أزواجكم حاسسكين كوا أيها مكتة قيسان بل أنتم قوم باتهين قومكم عادون حد بجبي وحي إلهي حلالي باتكتكتين وطافتين وحي إلهي حرامي بدو قدرتين رق استعماليين والوالي رق قريبك أوليبا رق قريبك أتأتون موت غيسان الدخان قوى اللبلب يرقع شهوها مياد قوى غيسان ومن العالمين كم وقوى عالم كالكي ماذا ومرتدع يكو طريقيه مري وتذرون ما كتغيسان ما خلق لكم ربكم ربي و هو ين ابو ري و ين كتلغل ومن ازواجكم حاجتكن وحضره وناكسن الى هو كتلغل دق بل انتم قوم باتهم قومكم عادون حجد قوم حجد بيتكم قالوا وحيهم قوم لوط لو والله إن لم تنتهي هذا كهرب يا لوط لوط وحد شيخ يسير رجع دبيس كدا يري وح هذا كهرب لا تكونن وحدهان من المخرجين كوا لا جسر المجال ده إلا جت الحلي بعد كم يوم سدوم بالورنجي مجال ده مجاله يدي كود هو ينو عاصمة ده تلوي نوايل هاي إلى تضوي ملها جاله مركب ولا جات الحلي يعني كذا طبعا فك هلا دايل ساس الوه نجيب قالوا وحيهم لو والله إن لم تنتهي حدادا كان هيونان وحاط شيغيسو يا لوط لوضو لتكونن وحادها من المخرجين أكوا لك ساري مقالات كم من دون سيد النبي وحوظ وحلي يميد بكاتي ما ننك اللي رجع هلا دايل دايل سبيا مقالات جوك يميز طلقات الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره سيدا لغيركم عابدان وي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين خصوصا واسقوا هذا هاي الدعوة هذا مدكية وحقك هو وجه نفس الكلمات والألفاظ التي قالها من قبل صالح باسداء يهود باي نوح أن دعوة الرسول واحدة وغايتها واحدة إله إلا وحيد وعيادة إله لو قاريه خصوصا وصادر إلى الرهنائي بعثك يا نرشة ملوت ديار قروب وهدفك كلية دينه هنا وأن من شاءها ما يشاء رسالة كتب هذا هو الوحي السماوي ثم قال اللهم لوط باوي أتأتون ما أتغيسان ومفهول إيسان الدكان الرجل من العالمين كميه استفهام وإنكار والتوبيخ والتقريع أتنكحون مواضيع إيسان الذكور في أدبارهم ضوضا مكواضيع إيسان وتنفردون بهذا الفعل الشنيع بين صائر الخلق أمتك لو أحوها كنت أقمى مالك كل دين ما بحرير بني آدم هو شغال أقوه ريين واللواط أقوه ريين مجري وتذرون ما كتك إيسان ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تتركون ما أباح لكم ربكم ربوين وحيدين بني ما كتك إيسان ومن الاستمتاعين كتما تعدان بالإناث قبلها أن تدبر ستان من أكون راحي ستان تاما نعيسا تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال بل أنتم قوم عادون قوم مجاوزون الحد في الإجرام والفساد عن أن تاصي النهي يا ولد جرب أبي حق إلهي نوكلها الله لقد حمدي نوكلها ومرك إليه مرك قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين لو والله إن لم تنتهي حدادا كانه يوناني يا لوط ما تقول لتكونن من المخرجين لئن لم تترك تقبيح ما نحن عليه نقن كنك عبيني سهدادا كهري لنخرجنك من بين أظهرنا وننفيك وانكار رافينا من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك كوي كاهر رئيسان أقل توعدوه بالنفي والذرب قال النبي لوضوحي إني أنوب لعملكم عمل كينا أتقبان إيسان درتي عمل كينا نحن أي قبيحة أتقبان إيسان درتي يعني من القالين كوى على إيسان كمده ودقن كيني عمل كينا كفر حقي إلهينا وضيع عليه حقي أمدنا وضيع عليه قال لوضوحي إني أنوب لعملكم لأجل عملكم القبيح عمل كينا نحن قبيحة درتبان من القالين كوى على إيسان كمدهي ربي يا ربي نجني إن بدلي أنيقا وأهلي أهل كيقنا إغن بدلي مما يعملون وحنا عمل فريان عذابك إي عقابك كرتمي ربي يا أنيقي أهل كيقنا إغن بدلي نبي قلت قرنا يا على ربي إمانيس ربي يا ربي نجني إن بدلي وأهلي أهل كيقنا إن بدلي مما يعملون وحي عمل فريان عقابك كإيمانا كرتمي ربي يا أنيقن بدلي إلهي وحيري فنجيناه رود وأنا بدجليني وأهل وأهل كيسين وأنا بدجليني أجمعين الأمان تؤدى أنا بدجليني إلا عجوزا هبر موية حاسس كيسا كمدهي وفي الغابرين كو عذاب كو باقيا كمده ثم انت اكدب دمرنا وان هراغني الاخرين كو يكالي وامضرنا وان مضريني مدر عذاب وي عليهم دو شودان مضريني مدر مدر عذاب ان كو مضريني وان كو صليتك فصاء وحاهمان يباس لهذه مدر المندرين كو الودق مدر كو وحاو باس لهذه مدرهم هذا إن في ذلك أرنك الله آية علامات باكسوغا قدرة إلهي لغو قرتو وما كان أكثرهم ضدك بضنكوض ما أهان المؤمنين مصدقين وإن ربك ربك النبي محمد أوله هو إيساقا العزيز أود بضن الرحيم إيساقا نحريس بضن كذبا أصحاب الأيكة المرسلين والنبي شعيب كوي اللود رين كواسي وقصدي تضواد ود بيس سورة بل تاسهر تايم وضبس نبي إلهي ببري مركي ولو حوري إني لعملكم من القالين والعمل كنا دراد من الله على اسم وقال دي على ظاهد ويطر إني لعملكم القبيح من المبغلين كوى العلق إيه قالين تأمان كمدا وأنا بريء منكم بريء بانا إذن كان ربي يا ربي نجني إلهي أنت أطل الرعب إلهي يبد باد وأهلين كبد باد لما يعمل نجني من العذاب الذي يستقبحونه يستحقونه عذاب كلام متيستين بعملهم القبيح أنا وأهلي إلهي بعرف فنجيناه ونبدل نواهلون ونبدل نأجمعين رمانت وذل عجوزا هبر موية في الغابرين كو عذاب كو باقية كم نقط نجيناه مع أهله جميعا إلا امرأة توحاد فيسي كانت من الهالكين بيكمد نقطة الباقين في العذاب ابن كثير بايلي والمراد بالعجوز امرأة توحاد فيسي وهي نبي الله فكانت عجوز عجوز عجوز صوء عجوز الحمانات بيولي بأهي بقيت فهلكة مع من بقي من قومها حين أمره الله أن يصري بأهله إلا امرأته حاس كأجا جودي بالله لما قبلوضو قال النبي قبل رميه بالليل النبي لوط حاسكي سينا وطاء رمينين هو اللي هلاقي لغو طري فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا مويئ في الغابرين كوا باقين تعذابك باقية كمن نقطة ثم دمرنا الآخرين من هلاقيهم بابينوي دمرنا أهلكنا أشد إهلاك وأفذعه بالخصف والحصف وأمضرنا عليه مضرا أمضر مرهداد مقشد وعذاب مضر هداد مقشد نوار رحمة وأمضرنا وان مضرين مدر عذاب عليهم دسولا مضرا أمضرنا عليهم حجارة من السماء كالمضر الزاخر فساء مضر المندرين كو اللودق مضر كوت وحاو حماني يباص لهذا مضرهم هذا سأضل بمعنى بيتم أكتب فساء وحا حمان لهذا مضر المندرين كو اللودق والدينين تيدي لمدر كوضا وحاول حمان الله هذا مدرهم هذا فيس هذا المطر مطر القوم المندرين الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه إن في ذلك الله آية آيات باقصوا أمد كعب رقاتان وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك اللي هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين وقصد تضبط قصدي تضبادو كذب فعل كموالا لبي وكذبت لما أرن فاعلك وأصحاب ذا النقطة جمع تكسيرك جمع تكسيرك مركو فاعل نغرو فعلك علامة أنيفنا ولا صارك كرا وانا لقدين كرا حدين قرآن هين هدا ولا أرن كري لها كذبت أصحاب لايك وانا لقدين كرا وانا لقد كرا جمع تكسيرك مركو فاعل نغرو كذب وحابيني أصحاب الأيكة كنت أصحاب تيدي وحابيني أصحاب الأيكة كتبا وحي بينيين المرسلين وما قالوا ميل إربضا بكتيل أي كدوا نفس ولا قفصتين كذب وحا بيني أصحاب الأيكة كنت أصحاب تيديبا المرسلين بيني إذ وقت بي بينيين قال اللهم أويري شعيب شعيمرك أويري ألا تتقون ورمي إذا عبسني كيف عبدتم غير الله سيد إله غير كبير عابد إيسا وشرك كان إلهي يدو كل عقاب ميدا كبقي إني أنقل لكم إذنك رسول بانذين هاي رسولك أمين لآمين فاتقوا الله إله عقاب إيسا كبقوا إذكا إلالي وأطيعوني أنقنا يا داع وما أسألك بذين سؤالا ما عليه على تبليغ الوحي من أجر إن أجري ما أجري أبا المرنتين ما أهاني إلا على رب العالمين أو في الكيل أبو أغضر نبي ولي بإنتم مركه ركلاها الله حق الدعوة وتوحيد الرسالة وكلاها الله شركك إي عذابك ربي أغدقه يكذب نطقا كحونا يقول الله سهيا أنك داري أو في الكيل وهي أصحاب الأيكة يا مدين لما ضرب النبي شعيب هذا رسولك الودي مركا كان صديال بها هاينو مركا سيميزك يا ميزانك يا خيانه كسمينجي خيانه كسمينجي كذب اصحاب الايكة كينت اصحاب تيدي وحي بيريين المرسلين اصحاب مدين نبيهم شعيب والايكة اشجر الملتف فجدها ثم مرمي وهم اهل مدين اذ قال الله شعيب لا تتقون مركو يري بيني شعيب والله بي اذا كبقين الهي كبقاي بي كدغن اني لكم رسول امين والرسول امن وان دينا وان دينا صحيحين يا فاتقوا الله واطيعون والله كب ابصد عذاب في ثانينا يا ضيعه وما اسالكم عليه من اجر حقا يدعون اجري اذا كدوني مايو يا اجري يا ادون ان اجري ما اجري الا على رب العالمين أوفوا الكيل وارميك وفيه بالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.